على الشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد انتهينا من الفصول التي عقدها الشيخ رحمه الله في بعض مسائل التي وقع فيها النزاع، مسائل الصفات، وذكر الشيخ رحمه الله فصلا في مسألة العلو والجمع بين العلو والمعية والقرب، وفصلا في القرآن، وفصلا في رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وبهذا يختم الشيخ رحمه الله الجزء الأول من هذه العقيدة، وهو المتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه. ثم يشرع الشيخ رحمه الله في ذكر جزء من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فيقول الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. يقول: مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت، هذا هو ضابط اليوم الآخر. ما الذي يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. فأول ما يكون بعد الموت ما يتعلق بالسؤال والفتنة والقبر وما يحدث في القبر، ثم عرصات القيامة وما يحدث فيها، ثم بعد ذلك الحساب والميزان، ثم الجنة والنار. إذن ما يكون بعد الموت يبتدئ بالموت بما يكون بعد الموت وهو السؤال. قال العلماء: وهذا هو ضابط اليوم الآخر، وهو كل ما يكون بعد الموت. قال بعض العلماء: بل ضابط اليوم الآخر ما يكون بعد الموت وما يتعلق به من أشراط الساعة، فتجدهم يدخلون أشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر، قالوا لتعلق أشراط الساعة باليوم الآخر. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشراط للساعة، علامات تدل على قربها، ومنها أشراط الساعة العشر الكبرى، كخروج المسيح الدجال ونزول عيسى وخسف المشرق والمغرب والدخان والدابة وغير ذلك من هذه الأشراط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يدخل الإيمان بأشراط الساعة في الإيمان باليوم الآخر، لكن المشهور أن اليوم الآخر يكون مراد به كل ما يكون بعد الموت مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. يقول: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. طبعا الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وقد دل على ركنيته وأنه جزء من الإيمان لا يصح لمن إلا به الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فالآيات الكثيرة التي يذكر الله عز وجل فيها يوم القيامة: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وغير ذلك من الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها عذاب أهل الجنة، عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، ويذكر الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. فالقرآن مليء من إثبات الإيمان باليوم الآخر، وقد أقسم الله عز وجل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر الله عز وجل العرض: وإن منكم إلا واردها ومروا على الصراط، وذكر أشياء كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد دلت على ذلك السنة. ومن أشهر ما جاء في السنة في إثبات الإيمان باليوم الآخر حديث جبريل، حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومما يدل على ذلك أيضا قول: وما يكفر بالله. هذه أركان الستة قد ذكرها الله عز في كتابه، وذكر خمسة مجموعة في موضعين، منها قوله جل وعلا: وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر الله عز وجل خمسة أركان من أركان الإيمان في موضعين من كتابه. وقد دل على ذلك الإجماع كما هو معلوم، كما دل على ذلك العقل. العقل يدل على الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بيوم يحاسب الله عز وجل فيه الخلائق. ولذلك ذكرنا هذا وأشرنا إليه بأن الطفل قد جبل وفطر على أنه لا بد أن يقتص من الظالم وأن ينتصر المظلوم. ومن هنا نرى الطفل يقع على الجدار أو يضربه أخوه ويبكي ولا يهدأ حتى يضرب ضاربه، فيأتي الابن يسكت ابنه الصغير بأن يضرب الذي ضربه، بل قد يقع الطفل على الجدار أو يسقط على الباب فيبكي فيسكته الأب بضرب الباب ويقول حتى يهدأ ويسكت. من الذي فاطر الطفل أن الظالم لابد أن يقتص منه وأن المظلوم لابد أن يؤخذ بحقه؟ فطرة، فاطر الله عليه الخلاق، والعقل يدل على ذلك. ولذلك العقل لا يقبل أن يموت الظالم بظلمه والمظلوم ثم ينتهي الأشياء، هذا يموت دهره ظالما لعباد الله، آخذا منتهكا لحرماتهم ومريقا لدمائهم وآخذا لأموالهم وباطشا بهم وفاعلا بهم، وذاك قد ظلم دهره ثم يموت هذا وهذا ولا حساب. هذا العقل لا يقبله، العقل لا يقبله. ثم أن الحس يؤكد الإيمان باليوم الآخر، فإن الشواهد التاريخية من التاريخ والوقائع على عقوبة الله للظالمين كثيرة جدا. ما من ظالم تعدى وبغى إلا وقصمه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وما من مظلوم إلا وقد أخذ حقه، وهذا كثير. قصص الظلمة وكيف تكون نهاياتهم كثيرة جدا، لا أحد أن نعدد. فهذا كله مما يدل على أن الحس يشهد بأن الظالم لا بد أن يقتص منه والمظلوم لا بد أن يؤخذ بحقه. طيب، القدر الذي لا يسع أحد جهله. طبعا اليوم الآخر فيه تفاصيل كثيرة. إذا قلنا بأن اليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت، فيدخل فيه القبر وما في القبر وأحوال القبر، ويدخل فيه عرصات القيامة، ويدخل فيه ما يكون فيه يوم القيامة والصراط والميزان والصحف وما شابه ذلك، ثم الجنة والنار. لكن هل يجب على الإنسان، هل الإنسان لا يكون مؤمنا باليوم الآخر حتى يؤمن بجميع التفاصيل؟ نقول لا. قال بعض العلماء القدر الذي لا يسع أحد أن يجهل به مما يتعلق باليوم الآخر أن يؤمن بالبعث والحساب والجنة والنار، ثلاث أمور. أن يؤمن بالبعث بعد الموت، بأن الله لا بد أن يبعث الناس بعد موته. الأمر الثاني أن يؤمن بالحساب وأن الله يحاسب الخلائق. الثالث أن يؤمن بالجنة والنار وهو نتيجة الحساب. فمن آمن بالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجنة والنار ثم جهل تفاصيل كثيرة متعلقة باليوم الآخر، ما بلغ العلم بها، لم يعلم بالصراط ولم يعلم بالميزان ولم يعلم بما يكون يوم القيامة من أهوال القبر ولم يعلم بشيء من ذلك، ما بلغه العلم، كان جاهلا بذلك، لا يضره ذلك طالما أنه قد آمن بالبعث بعد الموت وآمن بالحساب وآمن بالجنة والنار. أما ما زاد على ذلك فإن الذي يجب عليه أن يؤمن بها هو من بلغته، من بلغه الأحاديث المتعلق بالحوض، من بلغته الآيات التي متعلقة بالميزان، من بلغه ما يتعلق بالقبر، يجب عليه أن يؤمن به. أما إذا جهل ذلك لا يضره الجهل به إذا كان معذورا بجهله. أما الإيمان بالبعث بعد الموت هذا لا يقبل العذر به، ولا يقبل العذر بالجهل بالحساب، ولا يقبل العذر بالجهل بالجنة والنار. ومن هنا قال علماء القدر الذي لا يسع أحد جهله فيما يتعلق باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث وبالحساب وبالجنة والنار، وما أما التفاصيل الأخرى فلا يلزم العلم بها، ومن علم بها وجب عليه أن يؤمن بها، ومن لم يعلم لم يلزمه العلم بها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أول شيء يكون بعد الموت، هو الآن عرف بأن اليوم الآخر المراد به ما يكون بعد الموت، فأول شيء يكون بعد الموت هو ما يتعلق بالقبر، وأول شيء يتعلق بالقبر هو الفتنة، أي هو السؤال والاختبار، ثم بعد ذلك يأتي العذاب والنعيم. فأول شيء هو الفتنة، فقولوا يؤمنون بفتنة القبر، المراد بالفتنة هنا الاختبار، لأن الاختبار يسمى إيش؟ فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبارا، فالفتنة الاختبار، فالمراد به ما يكون من السؤال في القبر. وقول الشيخ فيؤمنون بفتنة القبر، أي يؤمنون بأن الناس يختبرون في قبورهم ويسألون من ربك ما دينك من نبيك. وقول الشيخ فيؤمنون بفتنة القبر، طبعا هذا ليس قيدا في القبر، بمعنى لو مات الإنسان، لو أكل أسد إنسانا وتحللت أحشاؤه في جوف الأسد ولم يقبر، هل معنى ذلك أنه لا يفتن؟ لا يفتن، لكن الشيخ اللي من فتنة القبر على سبيل الغالب، أن الغالب أن الناس إذا ماتوا قبروا، وإلا قد يموت الإنسان غريقا، قد يموت حريقا، قد يموت في الصحراء فتتحلل جثته ولا يعلم بها أحد حتى تتحلل، بمعنى أنه لا يقبر في قبر، ومع ذلك الفتنة تشمل كل أحد. فذكر القبر هنا على سبيل الغالب. قال فيؤمنون بفتنة القبر، قال وبعذاب القبر ونعيمه، ويؤمنون أن في القبر نعيما وأن فيه عذابا، فمنهم من ينعب في قبره ومنهم من يعذب. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يفصل هذين الأمرين فيقول فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا كما جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره من أهل السنن، في أن الناس يختبرون في قبورهم، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الملكين اللذين يسألان العبد في قبره منكرا ونكيرا، وأنهما يسألان العبد من ربك، والمراد من ربك من إلهك الذي تعبد، ليس من خلقك، من ربك أي من إلهك الذي تعبد، وما دينك أي التي كنت تدين به، ومن نبيك الذي كنت تؤمن به، فمن وفق الإجابة فهو الناجي وإلا فإنه سيعذب. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا في الدنيا وفي الآخرة أي في القبور، وذلك جاء في قول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرت الحياة الدنيا في الدنيا ظاهر، وفي الآخرة أي السؤال في القبر، يثبتهم أي يثبت الله المؤمنين في قبورهم إذا سئلوا، فإذا سئلوا أجابوا، وهذا من تثبيت الله عز وجل لهم. قال فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، كما جاء في الحديث أن المؤمن يجيب ربي الله أي إلهي الذي أعبد هو الله، والإسلام ديني ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي، هذا في حق المسلمين، وكذلك النصارى في عهد المؤمنين بعيسى وقد ماتوا في عهد عيسى أي قبل أن يأتي النبي عليه السلام وكانوا على شريعته يجيبون بأن نبيهم عيسى، وأتباع موسى في وقته يجيبون بأن نبيهم موسى. قال وأما المرتاب أي الذي كان شاكا في الدين ولم يكن جازما بهذه العقيدة وبالإسلام، قال فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا كما جاء هذا نص الحديث، وهذا يدل على أن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله حتى يكون موقنا بذلك، فالذي يسلم لكنه مرتاب، الإسلام والعقيدة كما ذكرنا في أول كتاب لابد أن تكون عن يقين من غير أن يطرأ عليها شك، أما من أسلم وهو شاك في الإسلام، آمن بالله وهو شاك في وجود الله، آمن بالكتب وهو شاك في وجودها، آمن باليوم الآخر وهو شاك في البعث بعد الموت أو في الحساب أو في الجنة والنار، فهذا ليس بمؤمن. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يطرأ عليهم شك ولا ريبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسؤول من أسعد الناس في الشفاعة، قال من قال لا إله صدقا من قلبه، وقال من قال لا إله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا أي كان صادقا موقنا، وجاء بحديث من قال لا إله موقنا بقلبه أو موقنا بها، فدل على أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا مع اليقين، ومن هنا سمت العقيدة عقيدة، لأن العقد القلب يعقد عليها ويكون موقنا غير شاك. ولذلك بعض الناس قد يقول الإسلام أو يدين به بلسانه وهو في قلبه شاك غير جازم، فهؤلاء لا يوفقون الإجابة، ولذلك قال فيقول ها ها لا أدري أي لا أدري من ربي ولا أدري ما ديني ولا أدري من نبي، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أي قلت أن آمنت وأسلمت اتباعا من غير يقين، أي وافقتهم في القول دون أن يكون قلبي معتقدا لذلك. ومن هنا قال العلماء أنه لا يصح التقليد في العقيدة ولا يصح الإيمان بلا يقين. قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال فيضرب بمرزبة من حديد، قال فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصاعق، وهذا لفظ الحديث، ذكر الشيخ رحمه الله بعض الحديث الطويل في فتنة القبر وما يكون بعد الفتنة، فيضرب بمرزة من حديد يسمعها كل شيء، كل الحيوانات تسمعها إلا الثقلين، الإنس والجان لا يسمعون عذاب القبر، ولو أسمع الله الإنس عذاب المعذبين ما دفن أحد قط من هول ما يسمعون. قال طبعا وقد دل على يعني هنا ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بفتنة القبر ذكر ما جاء في السنة، وقد دل القرآن أيضا على أن في القبر فتنة وأن فيه عذابا. أما الفتنة فكما جاء في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قد فسرها الصحابة بأن التثبيت في الآخرة هو ما يكون في القبر. وما في قوله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فسرها الصحابة بأن المعيشة الضنك هو عذاب القبر. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى في بيان عذاب القبر في قصة آل فرعون، في قصة سورة غافر، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فبين الله عز وجل أن آل فرعون بعد موتهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، أي في أول النهار وفي آخر النهار، وأن هذا العرض ليس هو دخول النار. قال ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن هذا العرض هو قبل يوم القيامة، قبل دخولهم النار، وهذا لا يكون إلا بعد الموت وفي القبر. فدل على أنهم في القبر يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأنه ليس هو العذاب الذي يكون بعد يوم القيامة، وهذا فيه إثبات عذاب القبر. ويدل على ذلك قوله جل وعلا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في حق الكفار، ملائكة تقبض أرواحهم، ولو ترى يتوفى الذين كفروا ملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يقبضون أرواحهم ويضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا، فدل عنهم يذوقون العذاب متى؟ بعد قبض الروح. وهنا قالوا الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، اليوم وليس بعد يوم القيامة، اليوم، فدل على أن ثمة عذابا في القبر. ومنه أيضا قوله جل وعلا في قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى في قصة في سورة ياسين، قيل دخل جل وعلا قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي يا ليت قومي يعلمون بما أكرمني ربي بعد موتي، وهذا لا يكون بعد يوم القيامة. قال ليت قومي يعلمون في الدنيا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي ليت قومي الذين أنا مت وهم أحياء ولم يؤمنوا بالأنبياء الذين أرسل الله إليهم، ليت قومي يعلمون بالكرامة التي نلتها، وهذا فيه إثبات نعيم النعيم في القبر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنته، كان يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة القبر، وجاء في حديث أعوذ بك من فتنة القبر وعذابه، فاستعاذ من الفتنة بمعنى أن لا يوفق للجواب، ومن العذاب أن لا يعذب. وهذه الفتنة التي أشار عليها الشيخ رحمه الله، هذه الفتنة هل هي تخص المؤمنين أم الكافرين؟ وهل هي للكبار فقط دون الصغار؟ اختلف العلماء، والصواب من ذلك أن الفتنة تعم كل أحد، أي كل أحد سيفتتن في قبره وسيسأل، كل أحد، الصغير والكبير، المسلم والكافر، الذكر والأنثى، والدليل عموم الأدلة، فإن الأدلة لم تفرق بين كبير وصغير ولا بين مسلم وكافر، بل قد جاءت الأدلة بأن الكافر يختبر، كما جاء في حديث الفتنة، قال في الحديث بعض الألفاظ الحديث قال فيقال للكافر من ربك فيقول لا أدري، يقال للكافر، فدل على الكافر سيسأل وسيختبر في قبره. ويدل على أن الصغير سيختبر في قبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على صغير مات قبل البلوغ ودعا الله عز أن يقيه فتنة القبر، وقد صلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على صغير ودعا الله أن يقيه عذاب القبر فتنة القبر، وقال وذكر أن سلم قد دعا بمثل ما دعا، ولو كان الصغير لا يفتتن في قبره لما دعا النبي عليه السلام ربه أن يقيه فتنة القبر. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، أي بعد الاختبار إما أن يكون الإنسان منعما وهو من وفق الإجابة، أو أن يكون معذبا، إما نعيم وإما عذاب. قد ذكرنا الأدلة الدالة على إثبات نعيم القبر وعذابه من القرآن ومن السنة. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، طبعا أدلة أيضا نعيم القبر أو عذاب القبر قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال بعض العلماء العذاب الأدنى في القبر والعذاب الأكبر في الآخرة، وقيل غير ذلك. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أي يكون الإنسان في قبره إما منعما أو معذبا إلى القيامة. ثم قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. بعد ذلك تقوم القيامة، والقيامة هي قيام الناس من قبورهم، والأرواح تعود إلى الأجساد، وينشئ الله عز وجل الأجساد كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجسد يبلى كله إلا عجب الذنب، عجب الذنب أي آخر العمود الفقري، ومنه ينشئ الله عز وجل الخلق، ويرجع الأجساد، ثم بعد ذلك ترسل إليها أرواح فتبعث ويبعث الناس من قبورهم. وقد أقسم الله عز وجل على البعث بعد الموت في كتابه في ثلاث مواضع، أقسم الله عز وجل على البعث. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، أقسم الله بالبعث. وقال جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، أي البعث بعد الموت، قل إي وربي إنه لحق، أقسم الله عز وجل بالبعث. وقال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ويدل على أن البعث حق وأنه كائن، وقد أجمع على ذلك المسلمون. قال: فيقوم الناس من قبورهم إلى رب العالمين. ومن ذلك ومن هنا سميت القيامة قيامة، لقيام الناس لرب العالمين للحساب. قال: حفاة عراة غرلا، يقومون حفاة غير متعين، عراة لا لباس عليهم، غرلا غير مختونين، أي يرجع الخلق كما بدأ، كما في قوله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي نعيد الإنسان كما خلق أول مرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون إلى الله عجل حفاة عراة غرلا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يكسى من الناس هو إبراهيم عليه السلام. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي في ساحات القيامة بعد قيام الناس من قبورهم تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، تدنو الشمس على مقدار ميل، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم منها، منهم كقدر أعمالهم فيها، منهم من يأخذه أي العرق إلى عقبيه أي في القدمين، ومنهم من يأخذه إلى حقويه أي الخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فالعرق بقدر أعمالك، فكلما كان إنسان أكثر عملا صالحا وأقل كلما نزل عرقه، وكلما كان أكثر سيئات كلما ارتفع عرقه، حتى يلجم بعض الناس إلجاما من كثرة ذنوبهم وقلة حسناتهم. فهذا فيه إثبات ذنوب الشمس من الناس وإثبات ما يكون من العرق لأهل الموقف يوم القيامة. ثم قال الشيخ: فتنصب الموازين. قال: فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا أثبت الله الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالميزان الذي ينصب يوم القيامة، توزن به أعمال العباد أو توزن به صحائفهم، والميزان الذي يكون يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، كما دل على إثبات الميزان دلت عليه نصوص السنة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد أبو مسعود رضي الله عنه فرأى الناس الصحابة دقة ساقي، كان ضعيف الساقين، فضحكوا فقال: تعجبون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، أي عند الله عز وجل ثقيلة. وقال عليه الصلاة والسلام عن قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأثبت أن هاتين الكلمتين خفيفتان في الميزان، ففيه إثبات الميزان. وقد أجمع السنة والجماعة على إثبات الميزان الذي ينصب يوم القيامة. وهذا الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، وذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الميزان له لسان وكفتان، اللسان هو العمود وكفتان توضع بهما صحائف الأعمال وتوضع بهما العباد، فهو ميزان حقيقي، ليس مجرد ميزان التمييز بين المسلم والكافر والتمييز، لا، هو ميزان حقيقي. ويدل على ذلك أيضا ما قول النبي عليه السلام عندما ذكر أن رجل من أمتي يوم يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا، كل سجل سيئات، كل سجل مثل مد البصر سيئات، وتوضع الميزان في كفة ولا إله في كفة، فتطيش السجلات وترتفع لا إله إلا الله. طيب هذا الميزان ما الذي يوزن به؟ الصحيح أن الذي أنه يختلف، فمنهم من يوزن الشخص نفسه، وقد يوزن العمل نفسه، وقد توزن الصحف، وكل ذلك قد جاءت بها الأدلة. أما أن الأعمال التي هي معنوية لكن الله يصيرها أجراما توضع في الميزان، فقد دلت عليها أدلة، كقول في الحديث ذكرناه أن كلمتان خفيفتان على اللسان قال ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد الكلام، لكن الله يجعل هذه الكلمة شيئا محسوسا يوضع في الميزان، فدل على أن العمل قد يوضع في الميزان، العمل يصيره الله شيئا محسوسا يوضع في الميزان. وكان كما جاء في الحديث الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله كلمة والكلام معنى، ومع ذلك يوضع في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أي الله يجعل الخلق شيئا يوضع في الميزان، فدل على أن الأعمال قد توزن، هذا الأمر الأول. النوع الثاني قد يوزن الشخص نفسه، أي الشخص نفسه يوزن، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقي لهما، أي هاتان القدمان أثقل في الميزان من جبل أحد، فدل على من الناس من يوزن بشخصه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فدل على أن بعض الأشخاص قد يوزن. والنوع الثالث أن توزن الصحف كما في حديث صاحب البطاقة، يؤتى برجل له 99 سجلا سيئات، كل سجل مثل مد البصر، ويؤتى ببطاقة كتب على لا إله الله، إن رجل كان مسرفا على نفسه بالذنوب لكنه لم يشرك بالله، ما وقع في الشرك والكفر، فتوضع السجلات في كفة ولا إله في كفة، فتطيش السجلات وترتفع كلمة لا إله الله، وهذا فيه أن الصحف توزن. إذن قد يوزن الشخص نفسه، وقد توزن أعماله، وقد توزن صحف العباد. ثم قال الشيخ وتنشر الدواوين، الآن هذا موقف آخر من موقف يوم القيامة، وهو الدواوين، وهو الكتب التي يكتب فيها أعمال الناس من خير وشر. قال وتنشر الدواوين، ثم عرف الشيخ الدواوين وهو جمع ديوان، قال وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما جاء في قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال أما من أوتي كتابه بشماله، وجاء في آية وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهناك من يأخذ كتابه بيمينه وتكون علامة على نجاته، وهناك من يأخذ كتابه بشماله، وهناك من يأخذ كتابه وراء ظهره، بشماله ومن وراء ظهره. قال كما قال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا فيه إثبات الكتاب وأنه ينشر، وأن كل إنسان يأخذ كتابه. وقوله كل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هو العمل، يسمى عمل الإنسان طائرا، لماذا؟ لأنه يطير عن المرء فلا يمكنه أن يسترجعه، أي العمل تذهب عنك ولا يمكنك أن تعود بالعمل، وذلك سمي العمل طائرا. وكل إنسان ألزمناه طائره، أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي قد دون فيه. والديوان يسمى ديوانا لأنه يدون فيه، فهو اسم لما يدون فيه. وقول الشيخ تنشر الدواوين أي تفتح وينظر ما فيها من الخير والشر. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بنشر الدواوين والكتب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، قال فأما عرضتان فجدال ومعاذير، جدال لما فعلت كذا، ومعاذير يعتذرون عن بعض الأفعال. قال وأما الثالثة، أي العرض الثالثة، قال فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن تطاير الصحف يكون قبل الحساب، وذلك قال الشيخ تنشر الدواوين، ثم قال ويحاسب الله الخلائق، أي الشيخ رتب ما يكون باليوم الآخر على حسب الترتيب الصحيح وفقا للأدلة، فالحساب يكون بعد أخذ الكتب. وهذا ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى كما في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فدل على الإنسان على أن أخذ الكتب يكون قبل الحساب. قال: ويحاسب الله الخلائق. الحساب هو المقصود من اليوم الآخر، الناس يبعثون إنما لأجل الحساب، وآثر الحساب هو الجنة والنار. فالبعث وسيلة لما إلى ماذا؟ إلى الحساب. فالحساب هو المقصود من الإيمان باليوم، هو المقصود من اليوم الآخر. فالبعث معناه الإيمان بيوم يبعث الله فيه الخلائق فيحاسبهم الله تبارك وتعالى. ولذلك من أنكر الحساب فقد أنكر البعث وأنكر اليوم الآخر بالكلية. ويدل على الحساب القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والأدلة على ذلك كثيرة كما مرت معنا. وما جاء في السنة أيضا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وجاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ولكنه ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا. قال: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا ثنت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا فيه الحساب، وأن الناس وأن الله يقتص الناس، يأخذ من حسنات هذا المظلوم للآخر وهكذا. وقد أجمع على ذلك المسلمون. والحساب الكيفيات التي جاءت كيفية الحساب في كتاب السنة متنوعة. فمنهم من سيحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يكون حسابه عسيرا، ومنه حساب عدل، ومنه حساب فضل، ومنه حساب فيه تكريم، ومنه حساب فيه توبيخ. وهذا كله من أراده فليطلبه في الأحاديث. إذن تتنوع يعني حالات حساب الله عز وجل للخلائق. قال: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، بعبده المؤمن المؤمني. قال: فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يخلو الله بعبده المؤمن، أما الكافر فيفضح. الكافر يفضح على رؤوس البلاء، أما المؤمن فيخلو الله عز وجل به. من أراد الله نجاته وأن يغفر له ذنبه فإنه يخلو به. قال: فيقرره بذنوبه. يقرره لا يسأله لما فعلت، يقول: فعلت يوم كذا وكذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا. والعبد يقر، نعم يقر. قال: حتى إذا ظن الهلاك غفر الله عز وجل له. وهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، أي ستره. قال: ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، أي يجعل العبد يقر بما فعل، ويقول له: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك العبد خلاص، قال ظن الهلاك، قال الله عز وجل له: فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى كتاب حسناته. هذا أراد الله عز وجل مغفرته، فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وهناك عرض وهناك نقاش. هناك من تعرض عليه الذنوب عرضا، وهو من أراد الله عز وجل نجاته ولم يرد أن يعذبه، فيعرض عليه ذنوبه: ألم تفعل كذا، أتعرف ذنب كذا، ولكن لا يسأل لما فعلت كذا، لا يطلب منه الجواب، وإنما يقرره ثم يغفر الله له. وهناك ما يعرف بالنقاش، يسأله الله فيجيب. هذا يسمى إيش؟ النقاش. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، أي من نوقش الحساب واستوعب عليه الحساب عذب. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، وجاء في حديث: من نوقش الحساب هلك، قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ بين بأن الحساب يكون يسيرا، كيف من نوقش الحساب؟ ظاهر الحديث أن كل واحد يناقش يعذب. قال عليه الصلاة: إنما ذلك العرض، أي من نوقش الحساب، قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا العرض، وهي أن تعرض الذنوب على العبد. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قال بعض علماء: المراد بقوله إذن النبي عليه السلام فرق بين العرض وبين النقاش. العرض أن تعرض الذنوب على العبد لكن لا يناقش، فهذا هو الذي ذكر الله بأنه سيحاسب حسابا يسيرا يقرره بذنوبه ثم يغفر الله له. أما النقاش فهو سؤال وجواب، سؤال وجواب. هذا من فعل الله به ذلك فإنه معذب. قال بعض العلماء من نوقش الحساب عذب، أي أن النقاش نفسه عذاب. وقال بعضهم من نوقش الحساب عذب، أي من ناقشه الله فهو ممن كتب الله العذاب وممن كتب الله هلاكه، وهذا هو الأظهر. من نوقش الحساب عذب، أي من ناقشه الله فإنه سيعذبه، ولو أراد الله أن يغفر له لقرره بذنوبه ولم يناقش. وقد جاء في الأحاديث أن أول من يحاسب العلماء والغزاة وأهل الأموال، كما في الحديث أول من تسعر به من نار يوم القيامة ذكر منهم المجاهد وقارئ القرآن وصاحب الأموال، فهؤلاء أول من يحاسبون يوم القيامة. العالم عليه حق، عليه حق بذل العلم، هل طلب العلم لله وهل علمه، وكذلك أهل الأموال عليهم حق، هل بذلوه لي في سبيل الله وهل أدوا حقه، وكذلك الغزاة كما جاء في الحديث الذي قاتل قال لما قد قال لتكون كلمة الله العليا، قال كذبت بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل ثم يؤخذ به إلى النار. ومن أراد يعني هذه الأمور يطلبها في الأحاديث. قال وأما الكفار قال فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد لا فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. ليس لهم حسنات، الكفار لا يناقشهم الله تبارك، لكن تعرض ذنوبهم وتعد أعمالهم فيوقفون عليها ثم يهلكهم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. الكافر لو عمل شيئا لله، عمل شيئا خيرا لله، يعني نفع الناس، فعل شيئا قصد به وجه الله، قد يعطيه الله عز وجل إيش في الدنيا، قد يطيل به عمره، قد يبارك له في ماله، قد يعطيه الصحة والعافية، يعطيه الولد، لكن يعطيه أجره في الدنيا. أما في الآخرة فإذا جاء الكافر وقد مات كافرا فليس له من حسنة، ليس له من حسنة. الآخرة على الأعمال الصالحة، والكافر ليس له عمل صالح، وهذا معنى قوله أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. ويدل على ذلك قول جل وعلا عن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ليس لهم وزن، وإنما يقررون بذنوبهم بمعنى تعرض عليهم وتعد أعمالهم. وقال بعض العلماء بل توزن أعمال الكفار لكن ليس لهم حسنة، وإنما توضع صحائفهم السيئة، وأما الكفة الثانية فلا حسنة لهم لأن الشرك والكفر يحبط جميع الأعمال. فهذا خلاف، والأظهر أنهم لا توزن أعمالهم وإنما يعني يوقفون على أعمالهم ثم يؤخذ بهم إلى النار. ثم قال الشيخ رحمه الله وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ذكر الشيخ رحمه الله موقفا من مواقف يوم القيامة، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض، وأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة. وذكر الشيخ رحمه الله بعض أوصافه التي جاءت في السنة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، أي طوله مسيرة شهر. قال وزواياه سواء، أي طوله عرضه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي أباريقه التي يغرف منها أي يغرف بها، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بالتواتر، فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ذكر حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكون له يوم القيامة، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، فقد روى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 80 صحابيا، وممن روى الحوض أحاديث الحوض الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وهل هذا الحوض خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا هذا الحوض يكون في ساحات القيامة، الصواب أن الحوض ليس خاصا به، لكن حوض النبي عليه السلام أعظم الأحواض، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي حوضا، كما جاء عنه إن لكل نبي حوض تريده أمته، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، أي يتباهى الأنبياء أيهم أكثر واردة، أيهم أكثر من يرد حوضه، فيكون أكثرهم ورودا النبي عليه الصلاة والسلام، أي حوضه يكون أكثر، لأن أمته هي أكثر الأمم، أي المؤمن منهم أكثر من المؤمنين من الأمم السابقة. فدل على أن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي عليه السلام أعظم الأحواض وأكبرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف أو يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. ذكر الشيخ أيضا موقف من مواقف يوم القيامة، وهو بعد الصحف، وبعد الميزان، وبعد الحساب، وبعد الحوض، يأتي ما يتعلق بالعبور، يكون أهل النار قد ذهبوا به من النار، فيأتي المؤمنون ليجوزوا إلى الجنة، وقد جعل الله عز وجل على متن جهنم صراطا، هذا يسمى بالصراط، طريق على متن جهنم، لا يعبر أحد إلى الجنة إلا بعبوره. طيب هل يعبره الكفار؟ لا، الصراط لا يعبره إلا المؤمنون من هذه الأمة من غيرهم، سواء المؤمنون الذين أي من عندهم أصل الإيمان حتى لو كانوا أفجر الناس، لأن المؤمن الذي كتب الله عذابه يسقط في النار أثناء عبوره للصراط. أما الكفار، عباد الأوثان، اليهود، النصارى، كل المشركين، هؤلاء قد أخذ به من النار قبل ذلك، والصراط لا يعبره إلا من كان مؤمنا ولو كان إيمانه أقل درجات الإيمان. والصراط قد جاء إثباته في كتاب الله عز وجل، كما في قوله: وإن منكم إلا واردها، واردها الهاء ترعد للنار، أي وإن منكم إلا وارد، أي سرد النار، أما أهل النار فيردونها دخولا. طيب والمؤمنون؟ قالوا: الورودها هو العبور على الصراط، فالآية نص في أن كل الناس سيردون النار، منهم سيردها ورودا يدخل فيها كأهل النار ومن كتب الله عليهم العذاب من أهل التوحيد، ومنهم أن يكون وروده هو عبوره على الصراط ثم ينجو. وقد جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما جاء في القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقول: أين يكون الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: في الظلمة دون الجسر. وفي حديث آخر، في لفظ آخر، قال: على الصراط. فدل على أن الناس يكون في ذلك الموضع، وأنه تضرب عليهم الظلمة، ولا يعبر أحد من الصراط إلا بنور إيمانه، وعلى قدر إيمانهم تكون أنوارهم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله صفة أو بعض مسير الناس للصراط، وأن سرعتهم على الصراط ومرورهم بقدر تسارعهم في طاعة الله عز وجل في الدنيا، فكلما كان الإنسان أسرع طاعة لله في الدنيا، كلما كان أسرع في مروره على الصراط. ومما جاء من الأحاديث ما رواه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، يضرب الطريق على جهنم، قال: وتحل الشفاعة، أي شفاعة الأنبياء، قال: فيقول: اللهم سلم سلم، يدعون لأنفسهم ولأمتهم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ ما هو هذا الجسر الذي يضرب على متن جهنم؟ قال: دحض مزلة، أي هو زلق لا تثبت عليه الأقدام إلا من ثبته الله، هذا إذن دحض مزلة فيه خطاطيف، فوق ذلك أن الصراط فيه خطاطيف وكلاليب، والكلوب هو حديدة معوجة الرأس، أي فيه حديد يحاول جذب من يعبر على الصراط، إذن الصراط نفسه دحض زلق، وفوق ذلك فيه كلاليب معوجة الرأس تحاول جذب الناس الذين يمرون عليه. قال: وفيه كلاليب وحسكة، حسكة شويكة، شوكة تثبت، يعني شوكة إذا ثبت في جسم الإنسان أو بثوبه لاصقت به، أي تحاول إيش أن تشبث بمن يعبر الصراط لتسقطهم في نار جهنم عياذا بالله. قال عليه السلام: فيه وفيه خطاطيف تخطف، وكلاليب وحسكة تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، أي هي من أكثر النباتات شوكا تحاول خطف، إذن هناك من يحاول خطاطيف يخطفون، هناك كلاليب، هناك شوك يحاول إيش أن يلتصق بهؤلاء فيسقطهم في نار جهنم. قال ثم أخبر النبي عليه السلام قال فيمره المؤمن كطرف العين، كرمش العين يمر سريعا. قال وكالبرق، أي يمر كسرعة البرق. قال وكالريح، الآن هذا يذكر تفاوتهم في السرعة. قال كطرف العين هذا أسرعهم، ثم قال وكالبرق وكالريح أي في السرعة، وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب الإبل. ثم قال عليه السلام في الناس قسموا ثلاثة أقسام، قال فناج مسلم، هناك من ينجو ولا يخدش ولا تصيبه النار ولا يكون حظه من النار إلا العبور فقط، نجا وعبر واجتاز النار وسلم. قال فناج مسلم. ثم قال ومخدوش مرسل، أي هناك من ينجو لكنه يخدش ويصيبه من لفح النار ومن الشوك. وذلك قال مكدوس ومخدوش مرسل، قد خدشته النار وأصابت منه لكنه لم يقع فيها، وكان حظه من العذاب هو ما ناله أثناء عبوره على الصراط. مرسل أي أرسل، لم يسقط بل أرسله الله، أي نجا، وكان حظه من العذاب هو فقط ما ناله عند المرور فقط، بخلاف الأول نجا وسلم ولم يناله عذاب. ثم الصنف الثالث قال ومكدوس على وجهه في النار، ومنهم الصنف الثالث من يقع في نار جهنم، يقع إما أن ينزلق أو تسحبه الكلاليب أو الخطاطيف أو الشوك يسحبه، أو ينزلق فيسقط في نار جهنم. وهؤلاء الذين يسقطون هم الموحدون، أي الذين لم يكونوا مشركين، يسقطون ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الأنبياء وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الصالحين. إذن أهل التوحيد يدخلون النار ممن كتب الله عليهم دخول النار، أي ممن لم يرد الله أن يغفر لهم، كان كانت حسناتهم أكثر من سيئاتهم. متى يدخلون النار؟ يدخلونها إذا عبروا الصراط سقطوا في النار. أما أهل النار فإنهم لا يعبرون الصراط لأنهم قد أخذوا للنار قبل ذلك ودخلوا النار دخول خلود. أما هؤلاء الذين يسقطون فإنهم لا يخلدون فيها بل سيخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة الله عز وجل، ولا يخلد أحد يسقط في النار من الموحدين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من يجوز النار، أول من يعبر من الأمم هم المسلمون. قال عليه الصلاة والسلام ويضرب الجسر على ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، أول من يعبره هذه الأمة لشرفها. قال ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، والحديث متفق عليه. فهذه فيه فضيلة لهذه الأمة أن أول من يعبر الصراط من الأمم هي أمة الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي كل من عبر الصراط قد آمن من العذاب، خلاص لا عذاب بعد ذلك، لا عذاب من عبر الصراط. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإما أن يمر ناجيا ويسلم، وإما أن يمر وقد ناله بعض العذاب لكنه لم يسقط بل أرسله الله تبارك وتعالى. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، قال فإذا عبروا من كتب الله نجاتهم وعبروا الصراط، قال وقفوا على قنطرة، قنطرة جسر صغير بين الجنة والنار، هذا الجسر غير الصراط، قال جسر بين قنطرة بين الجنة والنار، قال فيغتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يوقفهم الله في قنطرة لا يدخل الجنة حتى يجتاز هذه القنطرة. طيب هذه القنطرة هناك حقوق بين الناس، هذه الحقوق لم تستوجب أن يعذبهم الله تبارك وتعالى، كان يكون إنسان ظلم إنسانا أو تعدى عليه أو اغتابه، لكنها إيش لم تبلغ الغيبة حدا أن يعذبه الله عز وجل بها، تكون كلمة زلغت منه، ربما دفعه لطمه مرة أو فعل شيئا من ذلك، لكن لم يكثر من ذلك، أي لم يكن ذلك كثيرا بحيث تؤخذ من سيئات أولئك فتطرح عليه، أو بحيث هذه المظالم تستنفذ حسناته. وقد ذكرنا حديث المفلس وأن الرجل الذي يكثر ظلمه وتعديه قد يستنفذ ظلمه وتعديه على الناس حسناته، وإذا نفذت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه. أما هؤلاء الذين يقتص منهم في ذلك الموضع هم الذين عندهم شيء من الظلم لبعض الناس، لكن لم يبلغ الظلم أن يستنفذ حسناتهم ولا أن تطرح عليهم سيئات الآخرين، لكن لا يدخل أهل الجنة إلا وقلبهم سليما وقلبهم سليم لبعض، أي لا يدخل أحد الجنة ولهم مظلمة عند الآخر حتى يصفى قلبه. فهنا يأخذ من بعضهم لبعض فيرضي هذا ويأخذ من هذا بإرضاء هذا، لكن هذا لا يستلزم عقوبة ولا يستلزم عذابا، وإنما يرضي الله عز وجل هذا فيرفع من حسناته ويرفع من درجته يوم القيامة حتى يرضى، فلا يدخل أحد الجنة إلا وقلبه سليم لا يحمل في قلبه شيئا وقد أخذ حقه. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. قال: حتى إذا هذبوا ونقوا وأخذ كل منهم حقه أذن لهم في دخول الجنة. فهذه القنطرة هو جسر آخر، لكن ليس على الجهنم وليس هو الصراط، بل جسر يعبره المؤمنون ثم يدخلون الجنة. ثم قال الشيخ: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته بعد عبور القنطرة يدخل الجنة، لكن أول الناس دخولا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم هم المؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة. وجاء في الحديث أنه يقرع باب الجنة فيقول خازن الجنة: من؟ قال: محمد. قال: ببيك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. أي لا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بشفاعة النبي عليه السلام بكون يقرع الباب وهو الذي يستفتح دخول الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة، فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينجينا من عذابه وأن يدخلنا وإياكم الجنة، إنه لذلك هو القادر عليه. بهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.